والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فإن شاء الله أتلقى أسئلتكم واستفساراتكم، وأرجو من الله أن يستخرج مني ما يرضيه عني، ولنبدأ مستعينين بالله وحده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أحيانا عندما ينقطع الدم ينزل معها مباشرة الإفرازات الصفراء ولا التوقف. الإفرازات الصفراء المتصلة بالحيض هي من الحيض، وأما إذا انقطع الدم ورأت القصة البيضاء أو الجفوف واغتسلت ثم نزل بعد ذلك الصفرة أو الكدرة فلا يلتفت إليهما ولا إلى أحدهما. والله أعلم. ابني يعمل في شركة، وطبعا بحكم شغلي بيبيع منتجات المقاطعة، لأنه ليس صاحب المال. فما الحكم؟ الحكم أن يبقى في عملي، ونسأل الله تعالى أن يوفقه، ولكن هذا شيء حسن، نحن لا نريد أن يتقوى اليهود بأموالنا وأن نكسرهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا من أي باب من الأبواب، إن كان معنويا أو حسيا أو غير ذلك، لأن الأصل أن أهل غزة لا يستطيعون رد هذا العدوان فيشترك معهم أهل مصر، فلو أن أهل مصر لا يقون مع أهل غزة أهل الأردن أهل لبنان، وتتسع الرقية حتى يتمكنوا من صد هذا العدو الغاشم، وكما تعلمون أن هذا ليس واقع. لكن الشرع الحكم الشرعي كده، الحكم الشرعي كده وهذا يأتي بأمر ولي الأمر. أين ولي الأمر يأمر فيرسل مثلا 10,000 جندي مع أسلحة وكذا إلى غير ذلك. على كل حال نسأل الله أن يجمع المسلمين على أتقى قلب رجل واحد، وأن ينصر إخواننا في غزة، وأن يسددهم، وأن يكحل أعيننا بنصرتهم. هناك من يقول أن المقاطعة اشترط أن تكون بإذن ولي الأمر. لا لا بارك الله فيك، المقاطعة أنك لن تشتري بعض السلع التي تقوي العدو فتستطيع أن تقوم بها دون أن تستأذن ولي الأمر، لكن الجهاد يحتاج إلى ولي الأمر، يحتاج إلى ولي الأمر تنظيمه وترتيبه وكذا. أي نعم، نسأل الله الهداية للحكام والمحكومين. هل يجوز للبنت تسمع أو تكتبر طبها في القرآن لا ممكن بعد العقد، ممكن بعد العقد، أما قبل العقد فإنه فتح باب فتنة، والشيطان دائما يدخل الإنسان رجلا كان أو امرأة من الأبواب المحببة إلى نفسه، المتدين يدخل من الدين، والثاني يدخل من الذوقيات والآداب. لو قصت البنت شعرها واحتفظت به في المكان ثم بعد ذلك احتاجت إليه فوصلته، هل يعتبر من الأصل ولا لا؟ تفعل وإن كان شعرها، لأن هذا يطلق عليه وصل وإن كان شعرها، لا على الواصلة والمستوصلة. أين ولا يجوز للمرأة أن تقص شعرها إلا بشروط. الشرط الأول ألا يشبه الرجال، الشرط الثاني ألا يشبه الكافرات، الشرط الثالث ألا يكون ذلك أمر شهرة. أين ولتعلم المرأة أن شعرها من زينتها، نشارها من زينتها، إلا أن يطلب منها زوجها أن تقصره بعض الشيء. أي نعم، فإن أنفس الناس مختلفة ورؤيتهم للجمال متفاوتة، ولكن بهذه الشروط المعتبرة والله أعلم. تقرأ أذكار الصباح والمساء، تقرأ المعوذات وآيات الكرسي، لكن تضم يدها عند فيها وتقرأهم ثم تمسح على أسفلها. لا بأس، لا بأس، يعني جمعت بين الأذكار وبين الرقى الشرعية، بين الأذكار وبين الرقى الشرعية، من باب وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، على أن تفوت أحيانا حتى لا يكون سنة يعني هذا الأمر يعني. أين؟ لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوز الحسن والحسين؟ الجواب نعم. هل كان الخليل إبراهيم يعوذ ولديه؟ الجواب نعم. فإن كان ذلك في غير وقت الأذكار فنعم، وإن جعل وقت الأذكار أحيانا فلا حرج على ألا يكون ديدنا، والله أعلم. ما سبب إني لا أستطيع أكمل الأذكار أو أكمل الصلوات وكل منتظم أرجع؟ أولا ضعف الإيمان، لأن الله قال يزداد إيمانا مع إيمانهم، فعكس الزيادة النقصان، هذا أولا ضعف الإيمان. ثانيا أنت تسلم لنفسك، والنفس أمارة بالسوء. ماذا تريد النفس؟ تريد أن تأكل وتشرب وتجامع ويطرى تطرى يعني تمدح، هذا ما تريده النفس، أكل وشرب ونوم ومدح وإطراء وجماع وأموال. والله تعالى قال إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فكيف تستعمل؟ قد أفلح من زكاها فقد خاب من دساها. كيف تزكى؟ تزكية النفس بمثل هذه المجالس التي نحن فيها، تزكى بالتوحيد لله جل وعلا وباتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وبالأعمال الصالحة. نعم أيها المتصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال بعد إذنك. تفضل. دلوقتي كنت بسلم العشاء إمام قرأت الشغل، بسلم بيوم العشاء إمام، قرأت من آخر القيامة، وفي الركعة الثانية قرأت برضو حتى من آخر القيامة، وقلت بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان، وقريت منها شوية. بعد ما خلصت راح أخ لينا بالشغل قال لك أنت بتعمل ختمة، قلت له لا، قال لي طب غلط إن أنت تعمل كده. لا مش غلط، ليس خطأ، ليس خطأ، انت انتهيت من القيام، ليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى؟ قلت بلى، ثم قلت بسم الله الرحمن الرحيم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. لا حرج في ذلك ان كنت في الصلاة او في خارج الصلاة. اين انت تعرف ان المفتين كثر، المفتين كثر، فنسأل الله ان يعفو عني وعن هذا الاخ. لا إذا لا بأس أيها الرجل. نعم نعم. أولا ولكم في القصاص حياة، يقول الباب ولي الأمر يقص رأسه مقابل الرأس التي قصها. أي نعم، هذا أولا. ثانيا إن عفى أهل المقتول عن القصاص وطلبوا دية مغلظة فلهم ذلك، فلهم ذلك. هذا ثانيا. وثالثا لو كان أهل المقتول الورثة مثلا ولد في أول ثانوي وبنت في ثالث إعدادي وكل منهما بالغ، وفيه طفل عنده 10 سنين لم يبلغ، ينتظر حتى يبلغ ويذكر رأيه، قد يبلغ بعد سنة قد يبلغ بعد 5، فالأمر يبقى معلقا حتى يفصل في الأمر هذا، لو ان الاثنين دول مسامحين. انا والله اعلم. القاتل ينظر فيه ولي الامر، والقاضي نائبا لولي الامر، القاضي نائب لولي الامر. اي نعم اي نعم، والله اعلم. ليس بشرط، قد يعفون عفاء تاما فيقولون لا نريد قصاصا ولا نريد دية، لا قصاصا ولا دية، لهم ذلك، لأن اليهود عليهم لعائن الله هم يقولون لا بد من القصاص، والنصارى عليهم الله ما يستحقون يقولون لا بد من العفو، والمسلمون مخيرون بين 3 أمور، بين القصاص والدية والعفو التام. ومن هنا قال أن هذه الأمة إيه؟ وسطة. أي نعم، أن هذه الأمة وسطة. أي نعم، ليس من أجل هذا الأمر فحسب، وإنما في كل الأمور. فمثلا ثلاثة نفر أتوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فسأصلي ولا أرقد أبدا، والثاني قال سأصوم ولا أفطر أبدا، والثالث قال وأنا سأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني والله لا أتقاكم لله وأعلمكم به، لكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا يدل أيضا على الوسطية. كذلك لو أن هناك رجل يضرب زوجته في كل يوم، وهناك رجل ثاني يدلل زوجته دلالا عجيبا، تقول له يا حبيبي أنا أريد أن ألبس بنطال وبلوزة، قل له البسي ما شئت يا حبيبتي، أريد أن أصافح إخوانك، قل له افعلي ما شئت. والثالث لا يضرب زوجته، وإن قدر أن ضربها لأمر لا يكون ضربا مبرحا ويكون بالسواك، ويطيعها في طاعة الله ويعصيها في معصية الله ويربيها على الكتاب وصحيح السنة. أيهما وسطية، الأول أم الثاني أم الثالث؟ فأنا ضربت لكم أمثلة على الوسطية في الإسلام فيما يتعلق بأمر القتل، وفيما يتعلق بأمر التعبد، وفيما يتعلق بأمر معاملات الزوجة، وهذا على سبيل المثال وليس الحصر، والله أعلم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، والله أعلم. بالنسبة للقصة المعروفة عن شيخ الإسلام وأنه مر بقوم يشربون الخمر، نعم، هل كان الأولى بشيخ الإسلام أن يأمرهم بالإسلام ولا بالشرك ولا بالنهي عن الشرك؟ شيخ الإسلام أعلم بالأولى، وهو الذي يعلمنا إياه ويعلم الأمة جميعا، وهو من مواليد القرن السابع، حيث ولد عام 661 هجرية ومات في القرن الثامن عام 728 هجرية. ولا شك أنه دعاهم إلى الإسلام مرات وكرات، ولكن قلوبهم غليظة وجافية، وكان الواحد منهم يقول قف هنا حتى أتيك، فيقف المسلم هنا حتى ويذهب ويعود ويغيب فيقص رقبته، فبلغوا يعني طغوا في البلاد وأفسدوا في العباد، نسأل الله النجاة والسلام. الشاهد أنه دعاهم إلى الإسلام، ولكن الهداية بيد الله، حيث قال تعالى لك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. السائل يقصد من معه لأن من معه علم أنه دعاهم إلى الإسلام قبل ذلك. أيوة، لكن هذا أمر فيه تعدي، الإنسان إذا شرب الخمر ممكن يقتل واحد، طيب ممكن يزني. أنتم تعلمون أن رجلا دخل على امرأة فقالت له لن تخرج من هنا إلا بإحدى ثلاث، قال لها إيه؟ قالت تزني معايا أو تشرب كاسة الخمر أو تقتل الطفل ده. فتفكر قليلا فغلب على ظنه أن أيسر هذه الأمور هو شرب الخمر، فلما شرب الخمر سكر، فلما سكر وقع عليها أي زنى بها، ثم تقلب فقتل الطفل، فوقع في الكبائر الثلاثة بسبب أم الفواحش وأم الخبائث وأم الكبائر الخمر، التي قال الله عنها إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. أي نعم، والله أعلم. كان محافظا على الصلاة والإفطار، الجواب نعم، لكن ما الذي يحدث يا أستاذ؟ الذي يحدث أنه ما سمي الإنسان إنسان إلا لكثرة النسيان، فالإنسان أحيانا يغفل، أحيانا يغفل، وهذا يحدث كثيرا، ففي لحظة الغفلة يدخل الشيطان. يعني مثلا الإنسان إذا حزن حزنا شديدا هذا باب لولوج الشيطان، إذا فرح فرحا شديدا هذا باب لولوج الجن. قلت لك كيف؟ أين؟ كذلك الرجل صاحب الإيمان الراسخ والمرأة صاحبة الإيمان الراسخ، إذا دخل أحد مغفل قال ابنك مات، في بعض المغفلين حتى لا يأتون الأمر بالتدريج. فالمرأة صاحبة الإيمان قد تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، الحمد لله حينما أعطيت والحمد لله حينما أخذت، سبحانك لا تسأل عما تفعل. هذا الرجل صاحب الإيمان القوي، والمرأة صاحبة الإيمان القوي. لكن الثانية هتشتغل لطم على خدوده وتقوم جايبة ايه الجلابية شق، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، دعوة دعوة الجلي، ده صحيح ولا لا؟ ايوة. فبارك الله فيك، هذا يكون ايه الحال، والله اعلم. هل تأثم الام انها لا تبقي اولادها الصغار؟ لا تأثم، ولكنها خالفت الاولى، ولكنها خالفت ايه الاولى. فلكن كيف ترغب في ذلك؟ اولا تقول فالله خير خير حافظة هو ارحم الراحمين، ثانيا تقول لها ان نكران السبب قدح في الشريعة، والاعتماد على السبب شرك، والتوكل ان ناخذ بالاسباب ولا نعتمد الا على الله. خطر كيف؟ ثم نقول لا، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعود سيد شباب اهل الجنة اللي هم الحسن والحسين صبطي. فاحنا من باب الاقتداء والتأسي والحفاظة، الاقتداء والتأسي والحفاظة نفعل هذا. اين والله. ثم ان طبيعة الام بفطرتها وجبلتها الحب لابنائها والحفاظ ايه. فمثلا نصر الله اخواننا في غزة، انا رأيت على الشاشة اعزكم الله كلبة تبحث تحت الانقاض عن اولادها. والله كلبة، انظروا للجبلة والفطر. فساعدوها الناس واخرجوا ايه جرو، جرو الجرو هو الكليب، واعطوه اياه وقعدوا ينظفوه كده وبتاعه، وبعدين هي رضعته كلمة. فاذا كان هذا على مستوى الكلبة فكيف بالادمية؟ فهذه امور جبلية فطرية. ولذلك يعني الله اوصى الابناء بالايه بالاباء والامهات، حتى بالاباء والامهات. لان اما موضوع الاباء والامهات تجاه الابناء فهذه جبل. لا هتقول لي طيب لماذا لم ينشئ الاباء والامهات الاولاد على ما يجب ان ينشأوا عليه؟ جه نشأوا في بيئات على هذا. اي بيئة اي وقت اسرة، اهم حاجة ايه الولد يدخل في الحضانة كي جي 1 وكي جي 2. حتى النسوان بيجلسوا مع بعض وبيهاتفوا بعض. ايوة الولد دخل حضانة انجليزي، لازم تدخل حضانة انجليزي عشان لما تتصل بجارتها ودخلت حمادة خطا انجليزي مش عارف كلام كلام. طب الولد ده حفظ الحروف؟ لا. بيعرف يقرأ في القرآن؟ لا. اما انجليزي ايه بقى؟ معنى لا نمنع من تعلم الانجليزي والفرنساوي والالماني وغيره من اللغات، لكن الاصل ان نتعلم لغة الوحيين اللغة العربية، صح ولا لا؟ فأين أنا وأنت من قاعدة نور البيان التي تمكن الطفل بعد أمر الله وهو في الخامسة من عمره بل وفي الرابعة من عمره أن يقرأ القرآن في الصبع الطوال وغيره من القرآن الكريم؟ أين نحن من هذا؟ إذن الأول نعلم الولد لغة الوحيين والكمسون، ونترك أمر المحكاة والتقليد. وهناك نوعية من الناس عاوزين يحشوا أدمغة أولادهم العلم، يحفظ القرآن ويحفظوه من السنة، وقالوا بعد كده حبيبي تعالى الفيلم يا حبيبي. أين ثمرة العلم؟ المسلسل يا حبيبي، الأغنية يا حبيبي. خدتوا هذا ازاي؟ الواد ماسك المحمول وعاكف على المحمول بصفة تشمئز منها القلوب، ويرى في المحمول ما الله عليه، يتفرج على الكرتون، الكرتون ده فيه سموم كفرية شركية بدعية كبائرية حرام. الا مثلا كرتون تبع قناة المجد ده بتدخله بفلوس، ده كرتون صافي مفيش فيه كفريات شركيات. وطبعا الولد قاعد يتفرج على الكرتون ومبسوط جدا، واول ما حد يحاول عن الكرتون يقوم عامل اشكال. طب الامة ماذا تريد؟ الام تريد ان تنام فتفرط في الولد، الام تريد ان هي تثرثر مع اخواتها وصديقاتها في الهاتف، تترك الولد مع الكرتون. خطرها الا من رحم رب وعصر. لان فالامهات في حاجة ان يدرسوا حياة ام محمد الفاتح، حياة ام صلاح الدين، ام البخاري، ام الشافعي، ام سفيان، في حاجة ان يدرسنا حياة هؤلاء الامهات اللاتي ربينا جبالا من العلم الشرعي وجبالا من التقى وجبالا من الجهاد في سبيل الله. لان المجتمع مضروب، المجتمع مضروب 100%. تلقى راجل وكيل اول وزارة، مدير عام تربية في المحافظة، وهو لا يعرف في التربية الف وباء، الف باء، ومعه دكتوراه ولا يعرف التربية الف باء. فكل الاسر الى الله رحمه ربي مهتمية، الولد داخل حضانة، الولد ياخد بكالوريوس، ياخد ماجستير، ياخد دكتوراه، كليات القمة، نزع في العيال، الطب، الصيدلة، ما كانش الطب يبقى اسنان، ما كانش اسنان، تعرف الى غير ذلك. انا ما قلت ان هذا حرام ان يدخل كل الطب او يدخل اسنان او يدخل صيدلة او يدخل هندسة او حسابات ومعلومات، لكن ليس هذا هو المقصد، ليس هذا هو يدخل ويبقى ويعين معيد ويبقى استاذ في يوم من الايام. وبعدين بعد كده الزواج، وبعد كده الشقة، وبعد كده هموم مستمرة، هموم متتابعة متتالية. وايام المدرسة الدروس الخصوصية والفلوس بتاعتها والقدرة وعدم القدرة، وبعدين المجموعة اللي بيقولوا عليها سنتر، مش الواد مش نافع، عاوز درس خصوصي، والدرس الخصوصي بيدفع في السنتر 50 جنيه في الحصة، والدرس الخصوصي هيدفع فيه 500 جنيه. وكلما التقت الام باحد يتكلمنا في هذا الموضوع، والاب الكبير يا جماعة ما اخبار صلاة الفجر في جماعة لاولادكم، يا جماعة ما اخبار الشبكة العنكبوتية وعلاقتها باولادكم، ما اخبار الصحبة مع بناتكن اللاتي يخرجن من البيوتات، ما اخبار لبسهن، هل لهم علاقات يسمونها عاطفية الى غير ذلك من هذه الاشياء. هل بيتك طهر من الافلام والمسرحيات والمسلسلات والمباريات والاغنيه؟ يا جماعه نحن في امس الحاجه ان نتعلم الف باء في التربيه من جديد كبارا وصغارا، نسال الله السلامه. رحمه الله. حكم من راى شخصا ياكل ناسيا وهو صائم ولم يفطر هو آثم، لان الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وفي مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، ذلك اضعف الايمان. وهذا منكر بالنسبه للرائي وليس منكرا بالنسبه للمتلبس، لان المتلبس ناس، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، والرائي يعلم اننا في رمضان وان هذا الرجل ايه صائم ولكنه ناسي، فهذا يحرم عليه عدم تنبيهه. اي نعم. ومن الممكن يقول انت مسافر، انت مسافر، يقول لا انت مريض، يقول لا طب انت صائم. يبقى لما قال انت مسافر لن يجوز للمسافر ايه انت مريض، لان المريض يجوز ايه، وهذا اسمه ظن ايه، ظن حسن، ان بعض الظن اسم. والاصل في المسلم البراءة، ان تحسن الظن به. ولذلك قال انت مسافر، قال لا، انت مريض، قال لا. فهذا مهم جدا بارك الله، اللي هو ايه، حسن الظن بالمسلم مع عدم ترك النهي عن المنكر. نعم. تريد ان تكفل بنتا يتيمة ولكن هي مجهولة الوالدين، هل يجوز لهذه المرأة يجوز لها ان تسجلها باسمها؟ الجواب لا يجوز، الجواب هذا لا يجوز وهذا محرم. اي نعم. لكن ان تأخذها وتقوم على تربيتها فهذا شيء حسن، هذا شيء حسن. طيب فاذا كانت دون العامين ترضعها، او ترضعها يعني اخت زوجها واختها. طب اخت زوجها ليه؟ حتى يكون زوجها خالا لها. طب واختها ليه؟ يعني حتى يعني لو كان ولدا تكون هي خالة له، وهكذا هلم جرا. اي نعم. نعم ايها المتصل. وعليكم السلام، ارفع صوتك يا حبيبي. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت، هو الانسان عند التوبة يعني بيشترط شوية اشتراطات عشان ما يقعش في نفس الأخطاء تاني. فهو لو هو مثلا يعني هو بيتوب قال خلاص يا ربنا مثلا أنا مش هعمل كذا وكذا وكذا، لو هو عمل الحاجات دي تاني هل تلزمه فيه الكفارة؟ يعني هو زي عهد مثلا؟ لا، لو قال عاهدت الله ألا أعود فعاد فيكون عليه كفارة، أو قال أقسم بالله لن أعود مش هعمل حاجة دي تاني. إذا قال واحد عاهدت الله ألا أعود إلى كذا فعاد فعليه كفارة. اثنين، إذا قال أقسم بالله لن أعود فعاد عليه كفارة. وإذا لم يقل هذا ولا ذاك فليس عليه كفارة، إنما عليه التوبة والاستغفار. ممكن سؤال تاني؟ تفضل. لو الدكتور بدأ يكمل اشترط إن محدش يسجل له المحاضرة، هل لو هو حد سجل له يعني من غير علمه هل ده يجوز؟ والله يعني انا ارى ان انا ارى انه لا ينبغي ان يشترطه، لان الحكومة استأجرته ان يدرس وهو ياخذ مقابل ذلك راتبا، ومن حق الطلاب ان يسجلوا حتى يعني يتمكنوا من اعادة السماع مرة واثنين لعلني لا افهم من المرة الاولى، فان العقول متفاوتة والذكاء رزق. هذا عنده 100%، هذا عنده 60%، هذا عنده 30%، فهذه أرزاق. أين؟ فلا ينبغي له أن يشترط، لا ينبغي له أن يشترط. والذي يظهر لي أنه لا حرج، الذي يظهر لي أنه لا حرج أن يسجل، هذا الذي يظهر لي. بيقول إن هو ما حدش يسجل، بس هو يعني الأمر بيمشي بالتراضي. أنا أقول أنه واحد لا ينبغي ان يشترط هذا، اثنين لانه اجير وقد اجرته وزارة التربية والتعليم العالي وياخذ راتبا مقابلة، ثلاثة لا ارى حرجا من التسجيل، والله اعلم فيما يبدو لي ان كان في حاجة اليه الطالب. حسنا. نعم. استاذ المادة بيكون منع التسجيل علشان الطالب اللي حضر ما يعطيهاش لحد ما حضرش، وبالتالي الدكتور بيكون مزود اشياء عن الكتاب لا يستطيع ان يجيب بهذه الاشياء الا لما حضر، وبالتالي بيكون هو الجواب عن هذا. هذا امر جمع بين خير وشر فيما يظهر لي. اما الخير ضبط الطلاب الغائبين، واما الشر منع حق للحاضرين. وهذا الشر هذا الخير لو ضبط الطلاب ممكن يضبط بصمة العين، يعملوا بصمة للحضور والانصراف، فنستخدم التكنولوجيا في ضبط الامور، وهذا من استخدام التكنولوجيا، يعني لها وسائل كثيرة، هذا من جملة وسائلها التي ذكرت. بالنسبة لحالة شعر النوع يعني عدى شخص يحلق ايضا؟ الجواب نعم، ولكن هو يحلق في اليوم السابع، عليه ان يلتزم السنة ان كان ذكرا، اما ان كانت انثى فلا يوجد حلق. اي نعم نعم والله اعلم. ولو قدره مثلا ثلاثة جرام ولا حاجة وطلع من غير حلق؟ خالف السنة، لان اذا قال انه صلى تحلق يبقى هناك حكمة قد تعلمها وقد لا تعلمها. ولو انت سألت دكتور الامراض الجلدية احنا مش في حاجة احنا نسأل يعني، لكن يعني اي فلسفة وثقافات وبتاع يعني، اي نعم هيقول لك هيبين لك حكم لا تخطر لك على ما، لكن احنا نوقن ان سيد الحكماء واستاذ الاطباء وامام الانبياء عليه الصلاة والسلام ان قال شيئا فلا ريب ولا شك ان لا ان فيه النفع وفيه الحكم التي قد نعرفها او تغيب عنا. نعم عليكم السلام، تفضل. السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظك في الله من الجزائر يا شيخ. حبك الذي احببتنا فيه، مرحبا باخواننا من الجزائر. الله يحفظكم ويحفظ جميع علماء مصر. امين. ايش اريد ان اسالك يا شيخ بارك الله؟ تفضل. هناك شيخ من السعوديه اريد ان اسال عن تلك الحركه التي في فلسطين وهؤلاء المقاومين، هل هم على حق ام على باطل؟ حركة ايه؟ حركة حماس وهؤلاء المقاومين في غزة. حماس شباب احتلت ارضهم وهي ارض فلسطين، وهم يدفعون عن ارضهم وعرضهم ودمهم، فهذا يسمى جهاد دفع، هذا يسمى جهاد دفع، فهم مأزورين ومثابين، والواجب علينا كشعوب إسلامية أن نمدهم بالدعاء والمال، والواجب على الحكام أن يمدوهم بالسلاح والجند. واضح؟ الله فيك يا سيدي. الله يحييك. نعم. لو امرأة ركبت المواصلات والمواصلات شغالة تعمل، تكون معها شريط أو اسطوانة في حقيبتها، فتقول للمرأة افضل للسيق لو سمحت خليه شغله، فقول لها يا أبله لو مش عاجبك انزلي، خلاص تاخده شريط تسكت. في حاجة اسمها استماع وسمع وسمع، اي نعم. يعني اللي بركز ده هو اللي آثم، اما اكره على ذلك ولا يركز لا ليس عليه شيء. اي نعم. والذي يستطيع ان ينزل، لكن اهل تشجيع تغيير المنكر ليسوا كثر، قلة، وذلك لجهل وضعف ايمان. اي نعم. والله اعلم. لا بأس في بذلك، لا بأس بذلك، يعني يعلم النساء كيف يعاملن أزواجهن، كيف يربين أولادهن، كيف تمتص غضب زوجها، كيف تشاركه في سرائه وضرائه، كيف ترقى بأسرتها رقيا إيمانيا وثقافيا واقتصاديا واجتماعيا. فعلا كلنا في حاجة أن نتعلم هذا. يمكن واحد لحيته قد كده لكن لا يعرف ولا ضر في الحاجة دي. أنا ممكن يكون واحد عنده معرفة نظرية وليس عنده معرفة عملية تطبيقية. بعدين النساء عجيبات، عجيبات جدا، حتى لو كانت امرأة صالحة، وفيهن من الأمور ما يحير العقول، فيهن من الأمور ما يحير العقول، فكيف الرجل يكون صدره واسع ويستطيع أن يستوعب زوجته وأن يرشدها وأن يأخذ بيدها إلى الجنة وأن يبعدها عن النار؟ أي نعم. لأن لو وقف على كل حاجة بتتعمل لن تستقيم الحياة ولن تدوم. أي نعم. وفي نفس الوقت عبد الله بن المبارك أبوه مين؟ دي عويصة ولا ايه؟ يخرب شيطانكم. عبد الله بن المبارك أبوه المبارك، خدت بالك ده ازاي؟ أبوه المبارك. أي نعم. فالمبارك بارك الله فيك كان عبدا، صاحبه اللي هو يعني مالكه يعني حرره، اعتقه حر، فاشتغل أجيرا عند رجل في بستان، فاشتغل عنده سنوات، فأتى لصاحب البستان ضفان فقال له يا مبارك ائتنا برمان حلو البستان، فأتى له برمان فجد أقول له حامض، قال أما عرفت الحلو من الحامض إلى الآن؟ قال ما أذنت لي حتى أتذوق، بقاله سنين. فالرجل تعجب فسأل الجيران فيما بعد عن حال هذه جيران البستان، قالوا ما رأيناه أبدا يأكل من الرمان إطلاقا. فلما انفض المجلس قال تعالى يا مبارك أنا عندي بنت وحيدة وأريد أن أزوجها، أزوجها لمن؟ فمبارك قال له اليهود يزوجون للمال، اليهود يزوجون إيه؟ والنصارى يزوجون للجمال، والنصارى إيه؟ والعرب يزوجون للحسب، حسب النسب، والمسلمون يزوجون للتقوى، فمن أيهم أنت فزوج، من أيهم أنت فزوج؟ قال والله ما أعلم أتقى منك فقد زوجتك إياه. سنين وانت ما دقتش الرمان انت عايش وسطي تقول ما قلت لي، فزوجه اياه فبسبب خلق واحد. ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين، فقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فصارت له زوجة وصار في سعة من الايه من العيش بفضل الله عز وجل. وهذه الجزئية من باب قوله ومن يتق الله يجعل له ايه مخرج ويرزقه من حيث ايه لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من امره ايه يسر، ومن يتق الله يكفر عنه ايه سيئات ويعظم له ايه اجر. اي نعم، فنسأل الله ان يرزقنا اياكم التقوى. نعم. كيف يضبط اجر التعليم؟ الاصل الرقية باجر تجوز. ما الدليل؟ الدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري انه كان مع نفر من اصحابه فنزلوا على قوم فابوا ان يضيفوه، فلدغ سيد الحي فقالوا ان سيد الحي سليم، سليم يعني لدير يعني، فهل فيكم من راق؟ فقال ابو سعيد انا، فقرأ عليه الفاتحة كأنما نشط من القلب، فقبل ان يقرأ عليه قال لا ارقيه حتى تجعلوا لنا جعلا إجارة. فاتفقوا على قطيع من الغنم، قطيع، فلما قرأ عليه ونشط اعطوه قطيع من الغنم. فلما عادوا للرسول صلى الله عليه وسلم خاف بعضهم ان يكون ذلك حراما فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال وما ادراك انها رقية، اضربوا لي بسهم معكم فيه. فهذا اقرار من النبي عليه الصلاة والسلام على جواز اخذ الاجرة على الرقية بالقرآن والاذكار. اي نعم. والعلماء قاسوا التعليم على ايه؟ على الرقية اذا كان المعلم في حاجة، اذا كان المعلم ايه في حاجة. اما قراءة القرآن باجل فهي حرام، نقرأ في ميتم دي بدعة، في 40 في سنوية في خميس، طب اقرأ رواتب في البيت غير ميتم ولا حاجة بدعة، اقرأ برضك بفلوس تبقى هي بدعة، حرام. يبقى قراءة القرآن بأجر ايه؟ حرام. طب اخذ الاجر الاصل فيه في ايه؟ في الرقية. وقاسوا التعليم على الرقية حتى لا ينقرض تعليم القرآن وينتشر بين الناس. واضح؟ الله. في تكبيرات الجنازة نجهر بالتكبير نرفع اليدين؟ اما الجهر بالتكبير فلا، واما رفع اليدين في كل تكبيرة فنعم، وهذا قول جمهور العلماء وفعل عبد الله بن عمر روى الحديث، علما ان ابا حنيفة يقول ان رفع اليدين في التكبيرة الاولى فقط، وعليه قول شيخنا الامام الالباني، والراجح وقول جماهير اهل العلم، وكان يفتي بذلك شيخين العلامتان ابن باز وابن عثيمين رحمة رب العالمين عليهما، ان رفع اليدين في كل تكبيرة في الجنازة وفي صلاة العيدين ايضا، وفي صلاة العيدين ايضا دون ان تجهر بصلاتك، ولكن الامام هو الذي ايه سيجهر. والله اعلم. نعم. حديث اللي هو صفهم عليه اجل كتاب الله، حديث في البخاري ان حق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله، ويصرف فقهه على النحو الذي ذكرته لك، ان هو في الرقية وفي التعليم. الجواب لا، الجواب لا. اين والله اعلم. هذا وان كان من توفيق فهو من الله وحده، وان كان من خطأ او زلل او سهو او نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله اعلم.